وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من شك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو صاحب بدعة، والذين شككوا في من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة هم الرافضة الذين قالوا أن هذه الأحاديث موضوعة وكذب، وهم يعينون من يشاءون، فردوا هذه الأحاديث التي تثبت أن الصحابة في الجنة وردوها بسبب هواهم. والمؤلف رحمة الله عليه أراد الرد على هؤلاء الذين شكوا في هذه الأحاديث التي تثبت أنهم في الجنة، والصحابة كلهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. وقد نقل الإجماع ابن حزم والقرطبي وابن تيمية على أن الصحابة كلهم في الجنة. وأما من لم ينل شرف الصحبة لا يدخله هذا الخير، مات منافقا، مات مرتدا، إنما الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على هذا، أي على إيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم من لم ينطبق عليه هذا التعريف لا يسمى بصحابي. قال: وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل، لأنه لزم السنة، لأنه لزم السنة. قال: وقال بشر بن حارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، أي الحديث هو القرآن، والقرآن هو الحديث، والإسلام هو ما جاء في السنة، والسنة هو ما جاء في القرآن، فكل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، قال العلماء وهي السنة. قال: وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا، إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. نعم، وهذا الكلام الذي جاء عن فضيل بن عياض صح عنه. قال: وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. لماذا؟ لأنه في زمن قل فيه من يدخل السنة، وفي زمن كثرت فيه البدع، فما باله في زماننا ماذا عساون يقول. قال: وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة السنة السنة، أي ألزموا السنة، إلزموها مفعول به لفعل محذوف، أي إلزموا السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد، عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. هذا الله أعلم بصحته. نعم، لكن لا ينكر، لأن الإنسان من تمسك بالسنة كانت له نجاة، فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك. قال: وأبو العالية وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، أي صادق فيما تمسك فيه. ويقول أو ويقال: الاعتصام بالسنة نجاة. جاء هذا عن الزهري، وجاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز. قال: وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وهذا صح عن سفيان. وقال داود بن أبي هند، ثقة فقيه كان حافظا نبيلا: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت، أكببت ها؟ نعم أكببتك في النار، في نار جهنم، أكببتك في نار جهنم. هذا يحكى عن داود بن أبي هند، ولكن الذي اشتهر فيه عن عطاء ابن أبي رباح، وفيه خصيف ابن عبد الكريم الجزري متروك لا يصح. وأيضا معضل داود بن أبي هند يقول أوحى الله إلى موسى، من الذي حدثه؟ إعضال. قال وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، أخرجه البيهقي وسنده صحيح. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، كذلك أخرجه البيهقي واللالكائي وسنده حسن. وقال الفضيل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، وهذا أيضا سنده حسن. لكن من أحب صاحب بدعة، أي بدعة مكفرة كالبدع الخواء يعني بدع الروافض وما أشبه ذلك بالبدع المكفرة، قال وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت صاحب من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، كذلك أخرجه اللالكائي وسنده حسن. وقال الفضيل بن عياض إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي سر في طريق غيره، لا تمشي في الطريق الذي هو يمشي فيه. هذا أخرجه ابن عين في الحلية وابن بطة وأيضا سنده حسن. وقال الفضيل بن عياض من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام، جاء مرفوعا من حديث ابن عمر ولا يصح بل موضوع، وصح عن الفضيل بن عياض، وأيضا جاء بمعناه أو بنحوه عن سفيان الثوري. قال ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، كريمته قيل هي الأخت وقيل هي كل ذات المحرم. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. طيب وأيضا من زوج كريمته فقد أعان على قطع رحمه، جاء عن الشعبي، نعم جاء عن إمام الشعبي أيضا. قال وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، أخرجه أيضا اللالكائي والبطة وسنده حسن. وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، نعم سنده حسن. ولا يكن صاحب سنة يمالي صاحب بدعة إلا نفاقا، هو الذي قال ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى كلام المؤلف، وبذلك انتهينا مما قاله. خلاصة الباب أنه يجب عليك يا أيها السني أن تجانب البدعة. ما هي البدعة؟ طريقة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله. طريقة في الدين تضاهي الشرعية، أي طريقة يسمونها أنها من الدين، تضاهي الشرعية أي تقارنها بالشريعة، يقصد بها صاحب البدعة السلوك على الجادة ولم يصب سلوكه بالجادة. المسألة الثانية، حكم البدعة في الإسلام، أجمع أهل العلم على أن البدعة في الإسلام كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل إلى الكفر كالبدع المكفرة. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن البدعة حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تصل إلى الكفر، وقد تصل إلى الكفر. لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله. لماذا؟ بل كان يرى بعض السلف أن كل مبتدع كافر. قال: لأنه يرد قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: كأنه زاد، قال: باقي هذا الشيء ما أكمله. قال: فهذا يحرف كلام الله، يحرف النص القرآني، ويرد السنة بهذه الفعلة. فحكموا عليهم بالكفر. وهذا قول بعض الحنابلة، أنهم يرون جميع البدع كفار، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، فقد تصل بصاحبها إلى ماذا؟ إلى الكفر عياذا بالله. المسألة الثالثة: من هو المبتدع؟ المبتدع هو كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، خالف فوالى من أجله وعاد من أجله، هذا مبتدع. نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حكاه إجماعا على أن كل من خالف أصلا من أصول أهل السنة فقد خالف السنة، فصار مبتدعا ولو في باب واحد، ولو في باب واحد من أصول أهل السنة. ما هي الأصول؟ الأصول الذي لا ينبغي لك أن تخالفها، الأصول الذي لا ينبغي ولا يجوز لك مخالفتها. واضح الآن؟ فهذا معنى، يعني في باب الأسماء والصفات، أو في باب الطريقة والدعوة إلى الله، أو في باب الحاكمية، أو ما أشبه ذلك، خالف أصلا من أصول أهل السنة فهذا مبتدع. المسألة الرابعة: متى يكون الإنسان مبتدعا؟ يكون الإنسان مبتدعا إذا توفر فيه شروط وانتفت الموانع. توفر فيه الشروط أنه صاحب اجتهاد، يعني عاقل بالغ غير مكره. واضح الآن؟ انتفت الموانع، ليس مجنون ولا صغير ولا متأول تأويل يسوغ له التأويل في ذلك. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا يعتبر مبتدعا. من يحكم عليه؟ أهل العلم. من يحكم عليه؟ أهل العلم. المسألة الخامسة: هجر المبتدعة، هل هذا من أصول ديننا؟ الجواب نعم. نقل غير واحد الإجماع على أن المبتدع يهجر. وهناك رسالة مفيدة للشيخ الفاضل خالد الضفيري فيها إجماع هجر أهل الأهواء، رسالة طيبة قيمة، يذكر فيها أقوال السلف جميعا بهجر المبتدعة. واضح الآن؟ وهو أصل من أصول أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة الثالثة: ما هو الهجر؟ نريد نعرف الهجر. الهجر لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، لا يجلس مجالسهم، ولا يؤخذ العلم من عندهم، ولا يخالطون بأي شيء من أنواع المخالطة، مجانبة، هم في طريق وأنت في طريق، هذا هو الهجر. فإن سلمت عليه رفعت الهجر، وهذا مذهب جمهور العلماء، قالوا بالسلام يرفع الهجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم من يبدأ بالسلام. طيب قد يقول قائل: هؤلاء مسلمون يصلون معنا. يقال: ولو كانوا مسلمين يؤدبون. النبي صلى الله عليه وسلم هجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 يوم، وهجرت عائشة ابن الزبير عروة، وهجر بعض الصحابة، بعضهم من لم يسمع الكلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن مغفل، قال: والله لا أكلمك حينما كان يخدف، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ونقلوا الإجماع على ذلك، جواز ترك السلام. لا تقول لماذا ما تسلم، يسلم عليك أخوك في الإسلام، هذا دين. إن سلمت عليه سيظن الناس أنه على طريقة، لكن إن لم أسلم عليه سيقول الناس: لماذا ولما، حتى يعرف أنه على طريق منحرفة. نعم، هذا هو ديننا، هجر أهل الأهواء والبدع. ما سأسلم عليه ولا يأتي يسلم علي، طيب هو مسلم، طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر 3 هل هم كفار؟ لماذا ما تقولون هذا؟ وبوب على هذا الإمام البخاري جواز هجر أهل المعاصي والبدع، أي دليل على أنه يجوز لك أن تهجر أهل المعاصي والبدع إذا أحدثوا في دين الله. إذا كان العاصف من باب أولى المبتدع ما تسلم عليه ولا تجالسه ولا تخالطه ولا تآكله، يجلس معه يخالطه ويآكله قال أنا ناصعه. لا، النصيحة ليست بالمجالسة والأكلات، النصيحة مع نوع من الخشونة. حرف دين الله، أتى ببدعة ضلماء يرى أن طريقته هي الصواب وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست صواب، أعان على هدم الإسلام. انظروا ماذا قرأنا، ماذا قال الإمام البربهاري، أعان على هدم الإسلام، ذكر أقوال لا تجالس أهل بدع، لو تجالس يهودي أو نصراني أهون من مجالسك أهل بدع. فلذلك بعض الناس يهول من هذا الأمر لقلة علمه وعدم فقهه في الدين، وإلا هذا من ديننا. نعم بارك الله فيكم. فالواجب عليك أن تعرف أحكام هذا الدين، الواجب عليك أن تعرف أحكام هذا الدين وكيف تعامل أهل البدع والأهواء. نعم معاندون. المسألة التابعة، هل له توبة؟ أكثر العلماء على أن له توبة، وبعضهم قال لا توبة له، واستدلوا بحديث إن الله حجب التوبة عن صاحب بدعة، عن صاحب بدعة، قالوا لا توبة له. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء على أن صاحب البدعة له أن يتوب، لكن يحمل الحديث إن الله حجب التوبة عن، أي أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، أو قل من يوفق للتوبة، أو قل من يوفق للتوبة. فالأمر عظيم. صاحب البدعة يرى نفسه على حق ويرى أنه يتعبد الله على هذا الحق، لكن صاحب المعصية يرى أنه على خطأ ويريد أن يتوب، إلا أن ضعف إيمانه لا يساعد على ذلك. ولكن صاحب البدعة هو الذي يرى نفسه على صواب، يرى نفسه على صواب. فهذا هو الواجب عليك، ألا تجالسهم ولا تتكلم معهم ولا تخالطهم بأنواع من المخالطة. طيب، من دخل في البدعة له 3 حالات. المسألة الثامنة، من دخل في البدعة له 3 حالات. الحالة الأولى أن يعرف أصول البدعة الذي هو فيها فيعادي ويوالي من أجلها، هذا ضال، هجره ولا كرامة. الحالة الثانية أن يكون معهم ويعرف أنهم على ضلال، لكن يريد كما يقال يعيش معهم، يتبعهم، إما أنه رقيق أو عنده خفة أو ما أشبه ذلك، هذا يناصح، فإن لم ينتصح يهجر معهم. الحالة الثالثة، من لم يعرف أصولهم دخل معهم على أنهم على خير، كمن يدخل مع جماعة التبليغ أو مع أصحاب الجمعيات يوزعون هنا للأيتام وغير ذلك، ما يعرف ما هو المذهب الذين يسيرون عليه. ما لك يا فلان؟ قال والله أخرج دعوة في سبيل الله 40 يوم، لماذا تماشي كذا أو كذا؟ ما يدري بشيء. هذا لا يهجر، هذا يترفق به ويناصح ويرفع عنه الشبهة الذي فيه ويبين له الأمر أن الأمر خطير وغير ذلك، فهذا يرفق به لا يهجر كما في الحالة الأولى أو الثانية، يرفق به حتى ترى منه شيئا حسنا، فإذا رأيت منه يأسا فإما أن تلحقه بالأصل الأول أو تلحقه بالأصل الثاني أو تلحقه بالأصل الثاني. واضح الآن؟ طيب، المسألة التاسعة، هل يجوز حضور جنازة المبتدع أو عيادته وما أشبه ذلك؟ أكثر العلماء بل بعضهم حكى الإجماع على أنه لا يشهد لهم جنازة ولا عيادة مريض، والدليل على ذلك ما قاله الإمام أحمد، قال أهل البدع بيننا وبينهم الجنازة، بيننا وبينهم، يعني قالوا من سيحضر لهم في الجنازة؟ ما تحضر له جنازة ولا تعود مريضا منهم. وبعضهم قال لا بأس إذا رجي من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى يهودي وهو يحتضر في سكرات الموت، الرد عليهم يقال أن هذا في رجل نصراني أو يهودي يرجى إسلامه، أما المبتدع يموت على ضلالته. إلا إذا كنت تخاف أنه يرجى منه فلا حرج من هذا، أما أنك لا تعرف أنه عدو للسنة وأن زيارتك لا تقدم ولا تؤخر فلا تحضر لهم جنازة ولا تعود له عيادة. واضح الآن؟ فلا يقول قائل أو أصيب أو فعل أو حدث له كذا أو ما أشبه ذلك، لا، هذا هو مذهب السلف، لا يحضر لهم جنازة ولا يعاد مريضهم ولا يزوج أيضا ولا يزوج. وكما قال الشعبي وغيره قال من زوج كريمته على مبتدع فقد أعان على قطع الرحم، لأنه سيكون هذا في واد وهذا في وادي، مغاير له، ما ستقابلان، مجانب له، ما سيرى أخته، ما سيرى ابنته، سيذهب بها هذا المبتدع. واضح؟ فالواجب عليك أن تنتبه. إلى هنا نكتفي، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. انتهينا من هذا الكتاب، الأسبوع الآخر سنأخذ الأربع الأيام كتاب التوحيد، الأربع الأيام كتاب التوحيد، لأنه بقيت بعض الأبواب إن شاء الله ننتهي منها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله.